السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، إنا جميعا مدعوون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى لزوم أمر واحد وسلوك طريق واحد والسير في سبيل واحد، وذلكم الأمر وذلكم الطريق وذلكم السبيل الذي هو واحد لا انقسام فيه ولا تعدد. أتدرون ما هو؟ إنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم وغيره عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا الحديث الصحيح نظيره من كتاب الله الكريم قول الحق جل ثناؤه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا يوما بغدير ماء يدعى خما، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، ألا إني بشر يوشك أن يأتي داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم أمرين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وهذا الحديث مع تلك الآية وذلك الحديث، أعني حديث أبي هريرة، بضميمة الثلاثة النصوص إلى بعضها، يستبين لكم أيها المسلمون أن الاعتصام بالكتاب والسنة ليس مجرد دعوة حتى يسوغ لكل أحد كانوا جماعة أو فرادا أن يرفعوا عقيرتهم، بل هو أصل في الدين وأساس فيه. وحديث زيد هو بيان لما قد يتوهمه متوهم أن الاعتصام بالكتاب والسنة يسوغ لأحد كان له مبدأ أن ينتهز هذه الدعوة فرصة لتقرير مبدأه وتأكيد منهجه وتبرير مسلكه. ولهذا قال في حديث زيد: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فبان بهذا أن المنتسبين إلى الإسلام صنفان فقط، أحدهما أهل الاستمساك بالكتاب والذين وقفوا عند آية تنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأتمروا بما فيهما من أمر وانتهوا بما فيهما من أمر ولم يجاوزوا ذلك قيد أنملة، مستعينين على فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بسيرة السلف الصالح واستعمال فهمهم فيما أشكل فهمه من هذين الوحيين، وذلك لأنه متقرر عند أهل السنة سلفا عن خلف أن سيرة السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من مضى على أثره بعدهم من أئمة التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم مثل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير والشعبي عامر بن شراحيل والحسن البصري والأئمة الأربعة والحمادين والسفيانين والليث بن سعد والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو والمعافى بن عمران عالم الموصل وفقيه وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي عبيد القاسم بن سلام ومن كان على نفس المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة فإن سيرتهم تطبيق عملي للكتاب والسنة، هذا أولا. وثانيا اعلموا بارك الله فيكم أن أهل السنة هم أتقى الناس لله وأخشاهم له وأحفظهم لحدوده وأرعاهم لأوامره ونواهيه. يؤكد هذا أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم هذا السبيل وهذا المنهج. من ذلكم حديث العرباض بن سعد، وهو حديث صحيح مشهور في المسند والسنن وغيرها، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت لها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، وفي رواية فما تعهد إلينا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. الحديث، فهذا الحديث يتضمن أولا فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ستحدث بعده فتن، فطلبوا ما يبصرهم، فطلبوا من نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يبصرهم سبيل النجاة، وهذا لأنهم قد سمعوا منه صلى الله عليه وسلم التحذير من الفتن والفرقة والفتن، فقال لهم وصيتهم التي سمعتموها في الحديث، أوصاهم أولا بتقوى الله ثم بالسمع والطاعة لمن ولي أمرهم من المسلمين ثم بلزوم سنته حال الاختلاف. فبان بهذا أنه لا نجاة، لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة للناس في عاجل أمرهم وآجله إلا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذا وضوحا ما أخرجه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: فما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فصفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدرك لذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أتكلم قبل الشاهد من هذا الحديث على أمر، وهو ما الذي حمل حذيفة رضي الله عنه على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ أقول والعلم عند الله. سمع حذيفة رضي الله عنه كما سمع إخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحذير نبيهم عليه الصلاة والسلام من الفتنة. ومن ذلكم ما رواه حذيفة نفسه كما في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تعود، يعني القلوب، على قلبين أبيض على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فرغب حذيفة رضي الله عنه أن يبصره نبيه صلى الله عليه وسلم بسبيل النجاة. هذه الفتن مهلكة، وهي مهلكة ولا شك أن منها نجاة، لكن ما هذه النجاة؟ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقد يعدم الجماعة والإمام ويصبح الناس فوضى لا سورة لهم، ويصبح الغلبة للقوي وللسيف لا لأهل السنة، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو العلم، وليس ثمة علاج غيره. وثمة أمر آخر يزيد أهل السنة ثباتا على السنة وحذرا من أعداء السنة، وإن كانوا تربوا ونشأوا بين أهل التوحيد والسنة. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال فصفهم لنا. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا مصداق ما رواه ابن الجوزي في مقدمة كتابه المعروف بالموضوعات عن أبي الفضل الهاشمي، قال واضع الحديث ومبتدعة الإسلام شر من الملحدين، شر من الملحدين، فإن هؤلاء يعني مبتدعة الإسلام قصدوا إفساد الدين من داخل، وأولئك قصدوا إفساد الدين من خارج، إلى أن قال فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. أقول لأن من تزيى زي أهل السنة وكان حديد اللسان قادرا على زخرف القول وحبك العبارات مدعما إياها بنصوص ليست في موضعها، فإنه يستهوي أفئدة الناس ويستجلب قلوبهم إليه ويجرهم جرا ويجذبهم إلى الهلكة جذبا من حيث لا يشعرون، لأنه يقول قال الله وقال رسوله قال الصحابة زورا وبهتانا وتلبيسا وكذبا، لكن الناس يصدقونه لأن اسمه من أسماء أهل الإسلام، ويصلي صلاة أهل السنة ويصوم صيامه ويزكي زكاتهم، وقد يقرر بعض كتب السنة تقريرا يستهوي ويجذب ويستولي، لكنه في الوجه الآخر يضرب أهل السنة ضربا، هو سلم للكفار والمنافقين ومطية لهم، وهو معول حدام يصدع الصف ويفرق الكلمة ويبذر الفساد، فساد الدين والدنيا. وقد ينتحل بعض الأئمة ويظهر ودهم والتزلف إليهم والثناء عليهم وهو ليس على بل هو عفريت نفريت كما يقول. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الصنف صنف المتزلفة المحتالة بانتحال الأئمة والثناء عليهم والله يعلم كم ملئت قلوبهم بغضا وكمدا على هؤلاء الأئمة وأتباعهم على منهج الحق. قال رحمه الله كما في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى صفحة 215 الجزء الثالث مجموع الفتاوى صفحة 215 يخاطب السلطان أو نائب السلطان ولكن تعرفون في الجملة أن هؤلاء يسعون في فساد دينكم ودنياكم وقد جعلوني إماما تسترا لعلمهم أني أواليكم وأسعى في صلاح دينكم ودنياكم تفطنوا يا أهل الإسلام والسلام. الأمر الثالث أو الأمر الثاني مما يوضح هذا ما قرره علماء الإسلام من طيب السنة وطيب أهلها وحسن معاملتهم مع حسن تدينهم وتقواهم لربهم وإخلاص الدين له. قال ابن تيمية رحمه الله أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق وأرحمهم بالخلق. ولم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فريدا فيما قرر هذا بل له سلف من ذلكم ما روي عن الإمام مالك رحمه الله السنة سفينة نوح من ركبها لك. وقال عبد الله بن شوذب إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليه. ولو استرسلنا في نقل مثل هذه الآثار التي تدل على أن أهل السنة كما أنهم مخلصون الديانة لله عز وجل فإنهم يرعون حرمة العرض والمال والنفس ومن منهجهم أنهم يمقتون الاستطالة على الخلق بحق وبغير حق فهم ليسوا بغاة هم بنص نبيهم صلى الله عليه وسلم يحمون دماء الناس وأعراضهم وأموالهم سواء كان أولئك الناس من أهل الإسلام أو من غير أهله. فمن كان من أهل الإسلام فدمه وماله وعرضه عندهم معصوم بالإسلام تدينا ومن كان من غير أهل الإسلام سواء كان من الكفار سواء كان كتابيا أو غير كتاب فهو معصوم عندهم في دمه وماله وعرضه بالإسلام عهدا وذمة. فهاكم بعض النصوص في ذلك. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق لجماعة. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريقه. وفي الحديث الصحيح المشهور يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدلالة هذه النصوص واضحة صريحة فيما قررناه قبلها وليس هو من تقريرنا بل هو تقرير أئمة الإسلام أئمة الشيعة. فإذا تقرر هذا فيا أيها المسلمون والمسلمات إليكم هذه القواعد. القاعدة الأولى من كان ظاهره الإسلام والعدالة، فالأصل بقاؤه على إسلامه وعدالته حتى يزول عنه ذلك بمقتضى الدليل الشرعي. وهذا رد على القائلين بأن الأصل على القائلين إن الأصل في المسلم العدالة، فبان بأن قاعدتهم محرفة مبتورة، والقاعدة هي ما ألقيته عليكم قبل. فليس كل مسلم عدل هكذا على الإطلاق، لا، فلو كان الأمر كذلك ما احتاج الناس إلى كتب الجرح والتعديل، وما احتاج القاضي إلى أن يطلب على بالبينة على دعواه معدلين لشهوده. القاعدة الثانية الحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع ليس مردها إلى البشر حتى يسوغ لكل قائل أن يقول قوله، بل مرد ذلك إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها من أحكام الوعيد التي لا يجوز تلقيها إلا من الوحيين القرآن أو السنة. ويدل لهذا الحديث الصحيح: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحد. وفي الحديث الآخر من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، والمعنى رجعت عليه دعواه. فقد أفادت هذه الأحاديث وما في معناها الحذر من نبذ المسلم بالكفر أو الفسق أو البدعة، أعني المسلم المعدل. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز التساهل في هذا الحكم، يعني الحكم على المسلم المعين بكفر أو فسق أو بدعة، فإن ذلك يوقع يعني التساهل في محذورين عظيمين: أحدهما الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك على المحكوم عليه الذي حكم عليه إذا كان ليشك. الأمر الثاني وقوع النابز نفسه فيما وصم به أخاه من تبديع أو تفسيق أو تكفير، فيجب الحذر كل شيء. القاعدة الثالثة يفرق أهل السنة في الأحكام السابقة بين التعميم والإطلاق وبين التعيين، بين الإطلاق التعميم وبين التعيين. ولهذا فإنه عندهم قد تكون الكلمة أو الفعلة هي في حد ذاتها كفر أو فسق أو بدعة، لكن لا يحكم على راكب هذه الخطيئة لأنه كافر أو فاسق أو مبتدع، لأنه إما لم تجتمع فيه الشروط أو وجد مانع من الموانع. ومن هنا قالوا: يجب قبل الحكم على المعين النظر في أمر. الأمر الأول دلالة الشرع على تلك المخالفة، بعبارة أوضح: دليل حكمك الشرعي على تلك المخالفة، فليست المخالفات كلها على وتيرة واحدة، فلا يجوز إذن أن يحكم عليها بحكم واحد. فالمخالفات منها الكفرية ومنها البدعية ومنها الفسقية، فلا يجوز للمسلم أن يتنزل في حكم مخالفة دل الشرع على أنها كفر إلى أن يقول هي مجرد خطيئة أو بدعة، كما لا يجوز له أن يرتفع فيسمي ما سماه الشرع فسقا معصية فيصفه بأنه كفر وهكذا. وعلى سبيل المثال الأمثلة التوضيحية أقول نوضح ذلك بأمثلة قاصدين به. فالشرع حكم على أن دعاء المخلوق من دون الله، بماذا حكم عليه؟ حكم على الدعاء بأنه ماذا؟ شرك. حكم الشرع على القذف بأنه ماذا؟ فسق وهكذا. الأمر الثاني انطباق الوصف على المعين فلان أو علا، ظهر لك بأن مخالفة هذا المعين كفر أو فسق معصية أو بدعة أو مجرد خطأ، فبقي ماذا؟ الحكم عليه، انطباق الوصف، كيف ينطبق الوصف عليه حتى تحكم عليه بما خالف. فهمتم السؤال؟ كيف ينطبق الوصف عليه؟ ما الذي يسوع لك أن تقول فلان من الناس كافر على الدنيا والمال، أو تقول فاسق عاصي، أو تقول مبتدع؟ ما الذي يسوع لك ذلك؟ اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ماذا؟ انتفاء الشروط اجتماع ماذا؟ اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وما أحسن ما قاله ابن السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فإذا تقرر هذا فمن المناسب أن نذكر بعض الشروط التي توجب لك، أو التي تسوغ لك، أفضل، التي تسوغ لك الحكم على المعين بما اقترفت يده، لأنه كافر أو فاسق عاصي أو مبتدع. فالشرط الأول التكليف، وهذا الشرط يشمل البلوغ والعقل، فلا يكلف مجنون ولا من لم يبلغ الحلم. الشرط الثاني العلم بما توجبه مخالفته، يكون عالما. ومن الأدلة على ذلك قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تأملوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ماذا؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فالله سبحانه وتعالى توعد هذا المشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم توعدا مطلقا أو مقيدا. مقيدا بماذا؟ من بعد ما تبين له الهدى. قد تحصل مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، لكن عن جد. فهل يقع تحت هذا الوعيد؟ الجواب لا. الثالث العم بأن يفعل ذلك عالما عامدا وهو مكلف. والعمد يخرج ماذا؟ الخطأ، يخرج الخطأ. الرابع أن يفعل ذلك ذاكرة، هذا يخرج النسيان. دليله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، في صحيح مسلم قال نعم، في رواية قد فعلت، في الحديث الآخر قد فعلت. وهناك شروط أخرى بسطها يطول. ويجلي هذه القضية وهي أن أهل السنة يفرقون بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، ويعولون على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، وهي في الصحيحين، لما حضرته الوفاة أوصى بنيه وقال: يا بني، إن أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني أو ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. ففعلوا ما أمرهم به، فأحياه الله عز وجل وقال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله لك. تأملوا هذا الحديث. أليس الرجل مؤمنا بالبعث؟ قال: لئن قدر الله علي. هذا مؤمن بالله ومؤمن بالبعث، لكنه يظن أنه بهذا الصنيع الذي أوصى به بنيه لا يقدر الله عليه، فغفر الله له، جاهل. لكن لو صنع هذا أحد من أهل التوحيد والسنة عافانا الله وإياكم وإياهم في الدنيا والآخرة، ممن يؤمن بالبعث والجزاء، كيف ما كان الإنسان مات حرقا أو غرقا أو أكلته السباع أو أي بأي طريقة، لأن الله يبعثه يحييه يوم القيامة. لو فعل هذا من يؤمن بذلك لكان من نار إلى نار. القاعدة الرابعة مما قرره أئمة أهل السنة أن الإيمان أصل ذو شعب، وأن الكفر أصل ذو شعب، فجميع خصال الطاعة هي من شعب الإيمان، كما أن جميع المعاصي هي من شعب الكفر. هذا شطر، أو هو الشطر الأول من شطري القاعدة. الشطر الثاني: من شعب الإيمان ما يزول الإيمان كلية بزواله، ومنه الشهادتان وترك الصلاة وترك الصلاة جحودا، وكذلك من جحد كل فريضة من فرائض الله هي معلومة من الدين بالضرورة. وقالوا كذلك من شعب الكفر ما هو مضاد للإيمان من كل وجه، ما هو مضاد للإيمان من كل وجه، مثل دعاء غير الله والذبح لغير الله، ذبح للجن أو للوثن أو سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو السجود للصنم، فهذه وما شاكلها مضادة للإيمان مضادة كلية من كل وجه، وصاحبها كافر. ولا تنسوا القاعدة وهي اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وينضاف إلى هذا أن من شعب الإيمان ما تركه فسق وليس بكفر، كترك الزكاة مع الإقرار بوجوبها، وكذلك صيام رمضان أو الحج يقر بوجوبها ولكن لا يؤدي الزكاة، لا يؤدي صيام رمضان مع إقراره بوجوبه، فهذا فسق. أما الجاحد فهو كافر. ومن شعب الإيمان أيضا ما تركه تفويت فضيلة كإماطة الأذى عن الطريق، فشعب الإيمان متفاوت، وكذلك شعب الكفر، منها ما هو ناقل عن ملة الإسلام كما مثلنا آنفا، ومنها ما لا ينقل عن ملة الإسلام كشرب الخمر والسرقة والقذف. فإذا تقرر هذا فاعلموا أيها المسلمين، أولا يكفر من جحد فريضة معلوم وجوبها من دين الله بالضرورة، ولا تنسوا اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ثانيا يكفر من أنكر تحريم أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. وثالثا من عمل مفسقا كشرب المسكر أو الزنا أو القذف فلا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون مستحلا له يرى أنه حلال وهو يعلم أنه محرم من دين الله بالضبط فهذا كافر مسلم، والحالة الثانية أن يعلم أنه محرم وأنه مخطئ ولا يستحل. فرق بين الصنفين، الأول استحل ولهذا كفر والثاني لم يستحل فهذا فاسق عاصم. القاعدة الخامسة وتتضمن حكما عادلا من أهل السنة مستندا على نصوص الكتاب والسنة وأقوال أئمة أهل السنة، وهذه القاعدة تتضمن أمورا. الأمر الأول أنهم لا يكفرون أحدا حتى يكفره الله ورسوله، وذلك بقيام الحجة عليه، الحجة الرسالية، فمن قامت الحجة الرسالية عليه اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع. ثانيا حكم أهل السنة على الفاسق الملي عاصي الموحدين الذي يموت الذي هو على التوحيد، فإنهم يحكمون عليه حكما عادلا في الدنيا والآخرة، فحكمه الدنيوي عندهم أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان، وذلك لأن المعاصي لا تسلب المؤمن الموحد كمالا، لا تسلب المؤمن الموحد إيمانه بالكل ولكن تنقص إيمانه، تسلب الكمال، فالإيمان موجود فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما حكمهم الأخروي عليه إن مات مصرا على كبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وإن عذبه لم يخلده. وظل طائفتان في هذا ضلالا مبينا، إحداهما الوعيدية والأخرى المرجئة. فالوعيدية من خوارج ومعتزلة حكموا على الفاسق الملي الذي يموت دون توبة في الآخرة بأنه خالد مخلد في النار، واختلفوا في حكمه الدنيوي، فالخوارج تكفره وتستحل دمه وماله وتسبي نساءه وذريته، والمعتزلة يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. والطائفة الأخرى المرجئة القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وكلتا الطائفتين ضالة مضلة. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى ما هو مقتضى الكتاب والسنة فحكموا هذا الحكم، فبان أنهم أتقى الناس لله وأخشاهم لله وأرحم الناس بعباد الله. وفي الختام أنصح بثلاثة أمور. الأمر الأول الحذر ثم الحذر ممن يطلقون أحكام التبديع أو التكفير أو التفسير مجازة، فإن اتباعهم وإصغاء السمع إليهم اتباع للهوى وارتكاس في الضلال وكذب على الله وعلى رسوله وانتهاك حرمة المال أو الدم أو العرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم. وحذر صلى الله عليه وسلم من فرق الضلال، حذر من الخوارج وأمر بقتلهم وقتالهم، وأخبر أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وحذر صلى الله عليه وسلم من القدرية وسماهم مجوس الأمة، وحذر من المسيح الدجال، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت. وما أحسن ما قاله محمد بن سيرين لصاحبه أيوب السختياني رحم الله الجميع، قال: يا أيوب احفظ عني 4، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقروا فيه ما شاء أو قل ينبذوا فيه ما شاء. فالحذر من هذه الطوائف واجب. فلو أن المسلمين عوامهم وخواصهم هجروهم ونبذوهم ومقتوهم ما قامت لهم قائمة، وما سفكت دماء وانتهكت أعراض واستبيحت حرمة، لأنهم يبقون منبوذين. لكن ما دام أنهم لهم سامعة ولهم من يستحسن أقوالهم المزخرفة وعباراتهم المحبوكة والتي يستشهدون لها زورا وبهتانا ببعض النصوص، وجدوا آذانا صاغية من هو قليل فقهه ضحل علمه، إما عامي أو أشبه بعامي وإن كان ينتسب إلى العلم لأنه لا صلة له بالعلم الشرعي. الأمر الثاني الارتباط بأهل العلم الذين عرف الناس منهم السنة ودعوة الناس ودعوتهم إليها، والذب عن السنة وعن أهلها، ورد المحدثات في دين الله. فإن لزومهم والالتفاف حولهم والارتباط بهم وسد الأسماع عن قول غيرهم ممن لا فقه عنده أو عنده فقه لكن أضله الله على علم ضلال وهلاك. الأمر الثالث الحذر من الكتب الفكرية، والكتب الفكرية ضابطها ما يبنى على الفكر من تأليف من يسمون بالمفكرين الإسلاميين كما يقول. وعلى رأسي ما أحذر منه كتب سيد قطب عام ومعالم في الطريق خاص، وكتب الغزالي وكتب المودودي وكتب أبي الحسن الندوي أو الندوي وكتب القرضاوي وغيره. فإن من تتلمذها على هذه فإنه يقود الناس إلى الهلكة ويجرهم إلى البدع ويصرفهم عن السنة وأهلها. حفظنا الله وإياكم بالسنة وثبتنا عليها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستمح الشيخ في طرح بعض الأسئلة. يقول السائل: يقول والدنا الشيخ عبيد الجابري: إني أحبك في الله، ما المقصود بالفتن التي تعرض على القلوب؟ هل هي فتن الشهوات أم هي فتن الشبهات؟ جزاكم الله خيرا. أولا أقول لك أحبك الذي أحببتنا من أجل. الفتن جمع فتنة، والفتنة معناها الاختبار والامتحان والابتلاء. والفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه يشمل الأمرين الشهوات والشبهات، لكن خطر الشبهات أعظم لأنها طمس لمعالم السنة. ومن شبه عليه وتصدر الناس، من وقع في الشبهات وتصدر في الناس ودعاهم، فإنه يقودهم إلى الضلالة. أما الشهوات فهي حب المحرمات، تمتع بما حرم الله مثل شرب الخمر، فهذه في الغالب ضررها على صاحبها أو قد يكون على غيره لكنه محدود، لأن النفوس في الغالب تنفر منها، ومن كان مبتلى بها فإنه في الغالب يستخفي ويخشى، لكن صاحب الشبهة يرى أن ما هو عليه دين يدين لله به، فهو يدعو إليه ويستميت فيه. وما أحسن ما قاله أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل الشيء. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا سائل من الأخوة الحضور يقول: هل الذي يحكم العادات والتقاليد من دون الشريعة مطلقا هل يحكم عليه بالكفر والردة؟ أنا أشرت إلى هذا فيما أسلفته من قواعد، وخلص إلى أن الكبائر، وإن لم أذكر ذلك لكن هذا هو، أنه لا يكفر راكبها حتى يستحل. هذه قاعدة قررها أئمة السنة الخلف عن السلف ومشوا عليها. فالمعاصي التي هي كبائر الذنوب دون الكفر والشرك قدمت لكم أنها تنقص الإيمان وتسلب كماله، وراكبها كذلك معرض للوعيد، وقدمت لكم القاعدة والأصل عند السنة في ذلك، وأزيدها هنا ما يتعلق بالحاكمية، الحكم بغير ما أنزل الله، سواء حكم بقانون أو بعادة عرف اختاره دون الشرع، حكمه دون الشرع، فإنه له الأحوال الآن. الحال الأولى أن يفضل حكم القانون على حكم الله، ولا تنسوا اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. الحال الثاني أن يرى حكم الله حق والقانون حق، يساوي بينهم فيحكم بالقانون. الحال الثالثة أن يرى أن حكم الشرع حق لكنه لا يصلح لهذا الزمن ويستحل به، فهو في هذه فهو في هذه الحالات الثلاث كافر مرتد خارج عن دين الله منتقل الكفر، ولا تنسوا اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. الحال الرابعة أن يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وأن الحكم بغيره حرام وهو يحرم ذلك، لكن حكم به لشهوة في نفسه، فهذا فاسق عاصي لا يكفر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل المصر على ارتكاب الكبائر موجب لتكفيره؟ كلا وألف كلا، وإن رغمت ألوف القطبيين، هذا عند القطبيين، ولهذا يفسرون الشرك بأنه الإصرار على المعاصي. أبدا، احذقوا أصول أهل السنة واحذروا شواذ الأحكام التي يطلقها القطبيون السروريون ومن سار في ركابهم من جماعة التكفير والهجرة وغيره. الحكم على مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد والإيمان قد قدمته لكم في الدنيا والآخرة كما قرره أهل السنة، فإياكم وإياكم وبنيات الطريق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل شروط تكفير المعين ينطبق على الكافر؟ المقصود تكفير المسلم، تكفير المسلم إخراجه من الإسلام للكفر، أما من كان كافرا فما لنا فيه حاجة، وإنما نحن نحرص على أمرين. الأمر الأول درء التكفير عمن ثبت إسلامه وعدله، ولهذا عند أهل السنة من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إسلامه إلا بيقين. الثاني نحرص على هداية الناس، على هداية الناس الحق، فمن كان مسلما حرصنا على دعوته إلى التوحيد والسنة، ومن كان كافرا حرصنا على دعوته إلى ماذا؟ إلى الإسلام. نحرص على هداية الناس، ولكن لا نملك لأحد هدى ولا ضلال. أحسن الله إليكم. لعل إشكالا يقع على هذا السؤال الأخير يا شيخ فيما يتعلق باللعن المعين على الكافر والمسلم، فهل من إفادة بارك الله فيكم؟ أولا، من مات على الكفر سواء كان كفر أصلية كاليهود والنصراني والهندوكي، من مات على الكفر فهو ملعون بلعنة الله ورسوله، أو كان مرتدا، كان مسلما ثم ارتد فهو يلعن بلعنة الله ورسوله وهو في النار، هذا مقتضى النصوص. ثانيا، لعن الكافر المعين في الحياة، وهذا صنف أظهر عداوة الإسلام وأهل الإسلام فهو يلعن ولا كرامة، وصنف واجع سائر لا يظهر عداوة الإسلام وإن كان كافرا فهذا لا يلعن. ثالثا، المسلم المعين فهذا لا يلعن، وإنما اللعن الوارد لبعض العصاة من المسلمين هو على سبيل العموم. لعن الله السارق، لعن رسول الله في الخمر عشرة ذكر شاربها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل من الإخوة الحضور يقول: فضيلة الشيخ، من ساب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن سجد للصنم ومن داس القرآن يحتاج لقيام الحجة أم أنه يكفر بمجرد الفعل؟ قدمت لكم طريق الحكم بالكفر على المعزد، ونحن على ذلك، فمثلا الذي يسب الله أو رسوله وسلم كان من أهل الإسلام، من عاش بين المسلمين وسب الله ورسوله عامدا متعمدا، فإنه يكفر ولا كان. لكن إن كان ناسيا أراد أن يسب إنسان، مثلا أراد أن يسب أبا فسب ربه جل لسانه، فهذا يخوف بالله وطلب منه التوبة وقع في خطيئة. وأما الذي داس المصحف في أقدامه فما أتصور مسلما يفعل هذا أبدا، لأنه معلوم عند المسلمين من دين الله الضرورة حرمة هذا الكتاب، حرمة القرآن الكريم، حرمة المسلم، فالحجة قائمة عليه. حتى عجائز المسلمين العوام من الرجال والنساء يعلمون هذا ويعلمون حرمة. نعم. والذي سجد للصنم هذا إن كان حديث عهد لإسلام، سجد لقبر حديث عهد لإسلام، أسلم على يدي صوفي قبوري، فهذا فعل ما فعل يظن أنه من الإسلام، علمه شيوخه هذا، فهذا لابد من إقامة الحجة عليه ببيان التوحيد وبيان الشرك وأن عمله هذا شرك وأنه من جنس عمل قريش الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، فإن تاب وقع فله الحمد والمنة، وإلا فهو كافر مرتد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل من إخوة الحضور يقول: فضيلة الشيخ، هل من أصر على ترك سنة مؤكدة متعمدا آثم، وكذلك من يصر على فعل مكروه؟ السنة هي ما يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق تاركها، والمكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا عقاب على فعله لكنه خلاف الأولى. ولكن المداومة على ترك السنة هذا يحذر منه أهل العلم، وقال بعضهم أنه ساقط العدالة لا تقبل شهادة، وحذر منه لأن ترك السنة قد يجره إلى ترك فريضة وهو مدخل من دخل الشيطان، لكن إذا تركها لعارض لا بأس. كذلك المكروه ما حكم العلماء على أن كراهته كراهة تنزيه، يعني أن تركه أولى من فعله، فكذلك يحذرون منه لأنه قد يؤدي إلى التساهل بفعل المحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.